وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هاي اللي جعلت بعض الناس يذهب إنه لقاء الكتاب، لأنه وجعلناه هدى لبني إسرائيل مين؟ موسى ولا الكتاب؟ لأنه أول ما يتبادر للذهن وجعلناه هدى لبني إسرائيل يعني الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فهذا اللي جعل بعضهم يروح وين؟ إنه فلا تكن في مرية من لقاء الكتاب، لأنه الضمير هذا لازم اثنين على فكرة، لقائه وجعلناه لازم يكون الضمير إلى شيء واحد مش اثنين. فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه، بصيرش الضميرين هذول، لقائه برجع لوين وجعلناه لازم يرجعوا لشيء واحد، بصيرش ترجعهم لاثنين. إذا رجعتهم لقائه موسى يعني معناته جعلناه مين؟ موسى. وإذا جعلت اللقاء للكتاب إذا جعلنا مين؟ الكتاب. طب الدليل إنه موسى مش الكتاب؟ سؤال لكم، هو موسى هدى لبني إسرائيل ولا لا؟ بس اللي بأكد إنه، ولكن الناس شو بيقولوا، بس المعتاد، المعتاد إنه يكون اللي في الذهن الهدى لبني إسرائيل هو الكتاب. نكمل الآية ببين معنى إنه موسى ولا الكتاب، موسى ولا الكتاب، راح تكتشفوا إنه موسى. كيف؟ لاحظوا، وبالتالي بصير قضية لقائه اللي هو لقاء الله له، لقائه لربه، يعني لقاء لربه اللي هو إيش؟ لاحظوا، وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم، إذا مش بس جعل موسى، مش بس جعل موسى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن مش بس موسى هدى، هاي بتكلم عن الرجال، هاي بتكلم عن الرجال كما إذن ما ما إذن فعلا هو الأرجح هون إيش؟ موسى، لأنه تكملة الآية اللي بعدها إيش؟ وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة. إذا مش كلهم اللي شفتوهم بكفروا وبطلبوا آلهة وبيعبدوا عجل، فيما بعد صحت الأمور، فيما بعد صحت الأمور، وجعلنا منهم أئمة قرون، وفي أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. انتبهوا هاي التعبير، لما صبروا. إذا الأمم على فكرة المصابرة والصامدة على الحق في النهاية إيش؟ انتم لاحظوا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الكلام فعلا هو اللي جعله هدى يعني موسى، لأنه هي بتكلم كمان جعل إيش؟ أئمة هدى يهتدي بهم الناس، وأئمة يقودون الناس في الهدى، مثل ما كان موسى إمام هدى جعل منهم أئمة هدى. منهم بني إسرائيل مين يعني؟ انتم عارفين انه سبق قلنا، بذكركم، معظم بني إسرائيل الغالبية العظمى أكثر من 9 أعشار بني إسرائيل هم الآن من المسلمين يعيشون من أفغانستان لفلسطين، نسلهم ملايين من بني إسرائيل، أكثر من 9 أعشار يعيشون من أفغانستان لوين؟ لفلسطين، بني إسرائيل. في منهم ناس ظلهم موجودين في مصر، الأكثرية ظلت موجودة في مصر ما طلعتش مع موسى، وسبق شرحت هذا بالتفصيل، وهذول أصبحوا من المصريين، والمصريين الآن مسلمين. وفي منهم 10 أصباط اللي بيسموها ضائعة، بيعترفوا اليهود بضائعها، 10 أصباط من 12، 10 من 12 ضاعوا في الشرق. أنو شرق؟ هم الآن بيعتقدوا أنهم هم يعني جماعة طالبان اللي هو البشتون، طب هدول مسلمين، هدول مسلمين. والصبتين الثانيات اللي بقيوا وراحوا على العراق، رجع منهم قليل، وين راحوا؟ ذابوا في الشعوب هذه، واللي رجعوا وبدوا يهودوا ناس جداد، انفصلت قضية بني إسرائيل عن اليهودية، صارت اليهودية دين، مش بالضرورة تكون منتمية لبني إسرائيل. في من اليهود الآن من بني إسرائيل، في قديش؟ نسبة بسيطة. أكثر بني إسرائيل مسلمين، بالدرجة الثانية مسيحية، بالدرجة الثالثة إيش؟ يهود. هاي نفهم، وكنت مفصل في الزمان شوية ولا كان تكلمنا أطول، فصلنا في بعض الدروس هذه المسألة بالذات، لأنه هذه أسطورة، هاي بصنعوها أسطورة بصنعوها. أنا ما بني إسرائيل، أنا ما بني إسرائيل. لذلك في يوم من الأيام زمان زمان في جدال مع بعض المسؤولين اليهود في قضية ما، أنا قلت لهم اسمعوا، اللي راح يحرر فلسطين عارفين مين؟ قالوا مين؟ قلت لهم بني إسرائيل اللي راح يحرر فلسطين، بني إسرائيل اللي راح يحرر فلسطين. وينهم بني إسرائيل؟ وينهم؟ تبعتوا كيف؟ كذب هذا كله هالقيت. يهودية هاي الآن محرفة، يهودية محرفة، ومنطقة بحر الخزر مملكة يهودية، كل من هو أشكناز يهود اللي هم الغربيين يعني اليوم، كل ما هو أشكناز هذا بنتمي لمملكة بحر الخزر اللي تقريبا من 860 ميلادي إلى 1016 أنهوا هالقياصرة، بقيت كانت مملكة يهودية، ما لهم علاقة ببني إسرائيل من أصله. كل من هو أشكناز، هذول اللي جايين من روسيا والتفاصيل هاي كلهم، هذول ما لهم علاقة ببني إسرائيل أصلا، ديانة بس، ديانة يهودية بس. ومين يعني بالكم جاء من روسيا؟ ما من أكثر القيادات اللي كانت التاريخية هاي جاي من هذول، هم أصلهم اللي هم منطقة بحر الخزر اللي قلنا المملكة من 860 ميلادي ل 1016 لما انهارت على يد القياصرة، مملكة يهودية. يعني مثلا لما تيجوا تسألوا في جولدا مائير مثلا، منين مهاجرة؟ من روسيا جت، وفلان من بولونيا، وفلان من رومانيا، وهذول كل ما يسمى أشكيناز اللي هم الغربيين اليوم، الغربيين هذول ما لهم علاقة. وفي عرب كمان اليوم يهود، قبيلة كندا تبنت اليهودية، ما لها علاقة بني إسرائيل. في عرب صاروا يهود في اليمن، عرب صاروا يهود. انت انتبهتوا كيف قضية بني إسرائيل وانفصالها عن اليهودية؟ هذا حصل بالتدريج، واليوم هي اليهودية دين محرف، دين محرف خطير لأنه محرف مش الحقيقة. بيجي الإسلام برد الأمور لنصابها، برد الأمور لنصابها في الصراع الفكري اللي بيقوم بين الإسلام الآن وأقوى قوة موجودة في الكرة الأرضية، ويبدو أنها راح تظل هذه القوة هي الصراع الفكري معها بالدرجة الأولى مش باقي الأمم. لذلك أنتم بتلاحظوا الفرس، معركة معركتين الفرس أسلموا كلهم، الفرس كانت إمبراطورية ضخمة، معركة معركتين أسلموا كلهم وخلصنا بعد القادسية وكم معركة. لكن فيما من اليرموك لليوم لبكرة، والصراع مع مين؟ مع أهل الكتاب، سواء كان عسكري أو كان فكري، والأخطر طبعا الأخطر الفكري، والأخطر الفكري، لأنهم هم الآن بدافعوا عن أنفسهم، لأن الإسلام بيقتحم عندهم الفكرة الأقوى. طبعا المسلمين اليوم نهضوا، صاروا عندهم قدرة على الفهم، صاروا قادرين على تصدير الفكرة. الغرب الآن هش، ما في عقيدة، هش. لذلك هم بيحاولوا الآن، كل ما بتشوفوا أنتم من محاولات الإساءة للرسول والتفاصيل هاي كلها، هذا دفاع عن أنفسهم، هذا بدهم يعملوا حواجز بين شعوبهم والإسلام. هم كانوا طمعانين في يوم من الأيام إحنا نصير نأخذ عقيدتهم، الآن شو كل آمالهم؟ يعملوا حواجز بين شعوبهم والإسلام، هاي كل آمالهم. في يوم من الأيام كانوا إيش؟ مش قلنا لكم على شخص من غطرستهم، يعني مش من زمان بعيد، يعني في القرن الماضي، في أوائل القرن الماضي، في أوائل القرن الماضي هم كانوا بيشعروا بتفوقهم العلمي. ايش بتحدى؟ بايش بتحدى؟ بتحداهم، بقول لهم انا بحول مصر في سنة الى المسيحية، في سنة، راهنهم على هالكلام. وجاوز سكن الاسكندرية، جاوز سكن الاسكندرية وبدأ بده يمارس ايش؟ باعتبار هذه امة متخلفة، وهو ايش يعني؟ الرجل قبل نهاية السنة هرب ورجع، عارفين ليش؟ خاف يسلم، خاف يسلم، قصة معروفة، خاف يسلم لأن شاف حاله مضعضع. قال طب وكيف اليوم؟ هذا ارجع على 100 سنة، هذا الآن الكلام قبل 100 سنة. طب كيف اليوم؟ اليوم لا، اليوم صارت الفكرة متفوقة، وفي ناس متفوقين عندهم قدرة يبلغوا الفكرة. ولذلك هم الآن كل كل محاولاتهم والإساءة والتفاصيل يعملوا حواجز بين شعوبهم والإسلام، بين شعوبهم والإسلام. طيب،